يا الله ثبت العزيز وراك تطرح في الربا والخلد كانت بالسحاب مرابا يا الله كم كنت تفرج الحصام تبكى ثوب السماء وكم خرقت قتادا ثوب السماء وكم خرقت قتادا وكتبت من دمك الطهور وصية وغدت دماؤك بالهواء مدادا ومضيت في كفن الشهادة شامخا تطوي الزمان وتقهر الأبعاد وغدت من دمك الطهور وصية وغدت دماؤك بالهواء مدادا ومضيت في كفن الشهادة شامخا تطوي الزمان وتقهر الأبعاد اليوم تفترش النمارق ضاحكا والحور يفتن النحور وسادا جنات عدن صاغها رب السماء سلقى بها الأجداد والأحفاد ومحمد يلقاك في أفنانها وترى بها الصديق والجواد تلقى بها الشيخ الجليل ومن مضوا وترى بها الأبرار والعباد وترى بها الأبرار والعباد هذه مطايا الموت أسرجها صحاح من صحاح وشمرت عن نفسها زمر بأيديها السلاح وسوف تسمع أمتي أفعالهم في كل ساعة روحي وجرح كرامتي لا ليس تذكر هذه مطايا الموت أسرجها صحاح من صحاح وشمرت عن نفسها زمر بأيديها السلاح وسوف تسمع أمتي أفعالهم في كل ساعة روحي وجرح كرامتي لا ليس تذرور ريال الصليبي لنا لك في معيتنا رمال والذي آياته في حرب أعداء صراخ الصليبي لنا لك في معيتنا رمال والذي آياته في حرب أعداء صراخ في حرب أعداء صراخ هذه مطايا الموت أسرجها صحاح من صحاح شمرت عن نفسها زمر بأيديها السلاح وسوف تسمع أمتي أفعالهم في كل ساعة روحي وجرح كرامتي لا ليست الذرور ريال مع عرقنا بظلا تالفا نفس ارتيا حتى أرى شعبي وليس له عن الأقصى برا إن كان تشكو كابل الحمراء من أمر الجراح فالقدس قد دوى بقبتها لصخرتها صيا نقص الحلا تفويض لا سلما لأبناء السفاح كان قد عاثوا ولم يلقوا بدربي موقفا نقص الحلا تفويض لا سلما لأبناء السفاح كان قد عاثوا ولم يلقوا بدربي موقفا هذه مطايا الموت أسرجها صحاح من صحاح شمرت عن نفسها زمر بأيديها السلاح وسوف تسمع أمتي أفعالهم في كل ساعة روحي وجرح كرامتي لا ليس تذرور ريال أسودا فالليل في عيني صباح أو كان فجرك غائبا فالفجر في الآفاق لا فالفجر في الآفاق لا فالفجر في الآفاق لا فالفجر في الآفاق لا سيف فارديز الله أكبر حطم دولة الصنم ذاقت جهنم للأصنام والحطم الله أكبر حطم دولة الصنم ذاقت جهنم للأصنام والحطم حطم أباطيل أمريكا وزمرتها

زمن النساء رجالا وعلى جبين العز ترفع راية وتعيد مجدا قد مضى طلالا. المفر وكيف يهدو روعكم والكفر لم يخلع لنا إذلالا، لا لن ولا للكفر أن يتمردا، لا للدنية والمهانة لا لا. تشيد للعلا أبطالا وتقيم في زمن النساء رجالا وعلى جبين العز ترفع راية وتعيد مجدا قد مضى طلالا. تشيد للعلا أبطالا وتقيم في زمن النساء رجالا وعلى جبين العز ترفع راية وتعيد مجدا قد مضى طلالا. ردوا على أمم تباد سؤالا، أدم اليهود الغاصبين محرم ودم اللباة المسلمين حلالا. وبعد أن عاث اليهود بأرضنا جعلوا المصاحف موطئا لنعالا، شتموا الإله وسفوا بنبينا، بقروا الحوامل يتموا الأطفال. تشيد للعلا أبطالا وتقيم في زمن النساء رجالا وعلى جبين العز ترفع راية وتعيد مجدا قد مضى طلالا. تشيد للعلا أبطالا وتقيم في زمن النساء رجالا وعلى جبين العز ترفع راية وتعيد مجدا قد مضى طلالا. إلا نكن نحن الذين سنلتقي فلسوف يحيي جيلنا أجيالا، ولسوف يبزغ فجرنا متبسما، ولسوف يدبر ليلهم رحالا. تشيد للعلا أبطالا وتقيم في زمن النساء رجالا وعلى جبين العز ترفع راية وتعيد مجدا قد مضى طلالا. هم الفرسان أولهم شهاب، وآخر زحفهم بدر تصابا. هم الفرسان قائدهم جسور، وواحدهم إذا دعي استجابا. هم الفرسان في بغداد لبوا، وقد عقدوا وقد كتبوا الكتابا. هم الفرسان قائدهم جسور، وواحدهم إذا دعي استجابا. هم الفرسان في بغداد لبوا، وقد عقدوا وقد كتبوا الكتابا. ونادوا للجهاد بكل أرض، وقد سلكوا لغاية الصعابا. وقد تبعوا النبي وخير صحب له والفاتحين ومن أنابا. ونادوا للجهاد بكل أرض، وقد سلكوا لغاية الصعابا. وقد تبعوا النبي وخير صحب له والفاتحين ومن أنابا. وما تبعوا الهوان ولا هواهم، ولا ركبوا المفاتن والسرابا. تغير على العيدى في كل درب، وتشحذ للعيدى سيفا ونابا. وما تبعوا الهوان ولا هواهم، ولا ركبوا المفاتن والسرابا. تغير على العيدى في كل درب، وتشحذ للعيدى سيفا ونابا. سألت الله أن يرعاهم حتى تقوم قيامات ويروا حسابا، ويجزوا بالنعيم وخير ملك مع الصحب الكرام ومن آنابا. ويجزوا بالنعيم وخير ملك

نتباهى بقتلهم في الثغور. نارت النار يا عراق فثور، واسحقي راية الجبان الكفور. مزقي قومة الصليب فإن نتباهى بقتلهم في الثغور. نتباهى بقتلهم في الثغور. دمري زيفهم ولا ترحميهم، فرقي جمعهم على كل دور. دمري زيفهم ولا ترحميهم، فرقي جمعهم على كل دور. علبيهم بالشجاعة إن لا ترى ما إلى نعيم البطول. نارت النار يا عراق فثوري، واسحقي راية الجبان الكفور. مزقي قومة الصليب فإن ما تباهى بقتلهم في الثغور. ما تباهى بقتلهم في الثغور. موتنا حياة جيل فهيا ما تسامى لرائعات الخدور. موتنا حياة جيل فهيا لا تسامى لرائعات الخدور. نرتجي جنة الكريم ونمضي فوق ما كان من عظيم القصور. نارت النار يا عراق فثور، واسحقي راية الجبان الكفور. مزقي قومة الصليب فإن ما تباهى بقتلهم في الثغور. نتباهى بقتلهم في الثغور. أساد العراق نشيد للقناة أذكى شعوري. ذكرت الدور فاهتزت جذوري. إذا عز الوصول إلى حماكم وأدمى كاحلي لظى المسيري. نشيد للقناة أذكى شعوري. ذكرت الدور فاهتزت جذوري. إذا عز الوصول إلى حماكم وأدمى كاحلي لظى المسير. عراق الله قد نادى علينا، يقول بربكم هل من مجير. إذا نمتم على ثأري ستغدو ذكورتكم كربات الخدور. عراق الله قد نادى علينا، يقول بربكم هل من مجير. إذا نمتم على ثأري ستغدو ذكورتكم كربات الخدور. ويدك يا أخية انظرينا، نرد على صهيلك بالزئير. ألم يبلغك ما لاقى العادي وقد ضاقت بهم كل الجحور. فأليهم فتصطفق المنايا وقد نهشت عواتقهم نسوري. لكل مقنع إلا يعنو ومصطبر يذود عن الثغور. فتصطفق المنايا وقد نهشت عواتقهم نسوري. لكل مقنع إلا يعنو ومصطبر يذود عن الثغور. فجر يطل وقلبه تواق، ودموعه من شوقه تنساق. فجر يطل وقد تطاول عهده، وتقرحت من هجره الأحداق. فجر يطل وقلبه تواق، ودموعه من شوقه تنساق. فجر يطل وقد تطاول عهده، وتقرحت من هجره الأحداق. وأنا سير إلى اللقاء وعائقي جمر ومل جفوني الأشواق. ويدرك صب المتيم قلبه حر الهجير وقلبه خفاق. قد أحرقت نار الغرام فؤاده، وعلى المدامع فائض رقراق. ريحانة عبق الحياة بجيدها،